وذلك لأنه زائغ، والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة. يا زكي اسمعنا، ايش قلنا؟ ومن عند وهذا فعل الزائر الذي يتبع متشابها من الآية. طيب، فهم يتبعون المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذكر أن نصرانيا استدل بها على أن عيسى جزء من الله، وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أن عيسى جزء من الله. وكان عنده أحد العلماء فتلأ هذه الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال النصراني: إذن السماوات والأرض وما فيها جزء من الله. فحار النصراني وعرف أنه على ضلال، ثم أسلم لأنه تبين له الحق. فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها للابتداء، أي أنها من عند الله عز وجل وروح منه. يقول: واعلم أن المضاف الله عز وجل سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. فآمنوا بالله ورسله. آمنوا الضمير الواو تعود إلى من؟ إلى أهل الكتاب الذين يراد بهم النصارى. آمنوا بالله ورسله، عيسى وموسى محمد جميع الرسل. لا تقولون لا نؤمن إلا بعيسى لأن محمدا ليس هو الذي بشر به، بل آمنوا بالله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم. والإيمان في اللغة اشتهر بأنه التصديق، ولكن الصحيح أنه ليس التصديق وأنه الإقرار. ولهذا يعدى بالباء، يقال آمن بك أي أقر به، إقرار مؤمن مصدق. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان بأن من فسره بالتصديق فليس بصواب، لكن قد يضمن معنى التصديق ثم يتعدى باللام، مثل قوله: فآمن له لوط. والإيمان هنا بمعنى الانقياد، أي فانقاد له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. وكلمة أنه فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة. جملة لا تقولوا فعل مضارع، أو جملة، أو نقول أنها جملة مكونة من فعل مضارع وفاعل. والقول هو النطق باللسان. وهنا كلمة ثلاثة، هل وقع عليها الفعل؟ نعم، لأن القول لا ينصب إلا جملة أو شبه جملة، لا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض العرب الذين يجعلون القول كالظن فينصبون به المفرد. وعلى هذا فنقول ثلاثة ليست مفعولا لتقول، ولكنها خبر لمبتدا محذوف. التقدير: ولا تقولوا الله ثلاثة، ولا تقولوا الله ثلاثة. وكانوا يقولون بالتثليث كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. انتهوا عن إيش؟ عن قول ثلاثة. فنهى أولا ثم أمر ثانيا، انتهوا. خيرا لكم، خيرا هذه مفعول، بل هي خبر يكن المحذوف، تقدير: انتهوا يكن خيرا لكم. و إنما الله إله واحد، هذا دفع لقول إن الله ثالث ثلاثة، وإنما أداة حصر. ف فالجملة فيها حصر، حصر الألوهية بالله عز وجل. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، سبحان بمعنى تنزيه، وهي اسم مصدر وفعلها سبح، والمصدر منه تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، كلما جاء سبحان فهي منصوبة على أنها مفعول مطلق، وعاملها محذوف وجوبا لا يجمع بينها وبين عاملها. وقوله سبحانه أن يكون، أن هذه مصدرية، وقد حذف حرف الجر منها للعلم به، أي تنزيها له عن أن يكون له ولد، وإنما هو منزه عن ولد جل وعلا لأمور متعددة. أولا لأنه مالك كل شيء، والمالك لا بد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال. وثانيا أنه ليس له زوجة، والأب إنما الابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة، كما ذكر الله ذلك في سورة النعام، سبحانه أن يكون له ولد، نعم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ومنها أيضا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء، أي بقاء النوع باستمرار النسل، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأنه الحي الذي لا يموت. ومنها أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤون على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله سبحانه هو الغني. فعلى كل حال هو منزه عن أن يكون له ولد، وما قدر الله حق قدره من قال إن له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا كالدليل على أنه منزه عن الولد، أن له ما في السماوات والأرض ملك، والولد لا بد أن يكون كالمال كوالده في أنه له قسط من الملك، لأنه سوف يرث والده إذا مات مثلا، والله سبحانه له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. وما هنا للعموم، أي كل ما في السماوات من ذوات وأحوال وأمور فهي لله عز وجل، وكذلك ما في الأرض. وكفى بالله وكيلا، قال المعربون إن الباء هنا زائدة، والتقدير وكفى الله وكيلا أي حافظا على كل شيء، فلا يحتاج إلى ابن يساعده أو يعينه في حفظ الملك. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النهي عن الغلو، عن الغلو في الدين، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وإذا نهى الله أمة عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا، يعني أننا منهيون عنه. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي لا تغلوا فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو في الدين كالنقص منه، فكما أن الإنسان منهي عن النقص في دينه هو أيضا منهي عن الغلو. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز لنا أن نغلو في ديننا، سواء ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم أو بأعمالنا. وعلى هذا فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله فهو إيش؟ غال فيه عليه الصلاة والسلام. ومن نزله منزلة الرب وأنه يتصرف في الكون فهو غال فيه. ومن زعم أن غيره ممن هو دونه يتصرف في الكون فهو غال فيه. فالغلو إذن مجاوزة الحد في كل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القول على الله إلا بالحق، لقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق وهو الشيء الثابت. ويتفرع من هذه الفائدة تحريم تحريف آيات الصفات وأحاديثها، لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق بل قال عليه الباطل. واضح؟ نعم. آيات الصفات مثلا بل يداه مبسوطتان، قال قائل ليس المراد باليدين اليد الحقيقية بل المراد النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. نقول هذا قال على الله غير حق، لأنه قال ما لا يريده الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر الربوبية شيء. من أين يتوخذ؟ من قوله رسول الله. ومن فوائدها جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم ليس له أب كما هو معلوم للجميع. طيب إذا كان الولد ولد زنا، قلنا إنه ليس له أب شرعي، فإلى من ينسب؟ إلى أمه. يبقى عندنا إشكال، هو ينسب إلى أمه حقيقة وحكما لا شك فيه، لكن عند المنادات عندما نضع له اسما يشتهر به بين الناس وينادى به، هل نحن ننسبه إلى أمه فيكون بذلك نشر عارها وكسر قلبه، أو نضع له اسما ننسبه إلى من هو حقيقة منسوب إليه، فنقول مثلا عبد الله ابن عبد الكريم؟ نعم، الثاني أولى، الثاني أولى. فنحن إذا قلنا هو عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟ لأن الزاني عبد لله عز وجل، وإن كان زانيا فهو عبد لله، فنسميه بهذا الاسم، لأنه لو سميناه منسوبا إلى أمه لكان كل إنسان يسمع سيقول لماذا، ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته، ويبقى وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله. فنقول الحمد لله. أما من جهة الأحكام الشرعية فلا شك أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة، ولهذا لو مات ابن الزنا من يرثه؟ أمه ترثه فرضا وتعصيبا. نعم، فلهذا نقول يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف الواقع. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة إثبات رسالة عيسى بن مريم لقوله رسول الله، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول ليس له حق من الربوبية بأي حال من الأحوال. نقف على هذا، عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم. بارك الله فيكم. الولد إذا كان من الزنا ولكن بعد أن يعني حملت المرأة تزوج بها الزاني زواجا شرعيا ثم ولدت، فهذا الولد إلى من ينسب؟ أولا نقول لا بد من توبة الزاني والزانية. نعم، لا بد من تحقق ذلك. ثانيا إذا تزوجها فأكثر العلماء يقولون إنه لا يجوز أن يتزوجها، لأن الآن في عدة لا يحقه ولدها، فيجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة، وذلك في وضع الحمل على الوجه المعروف. ومن العلماء من يجوز ذلك إذا تحقق التوبة، وأنه إذا استلحقه الزاني يلحق به، لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقا أن يفتح للناس. يعني لو كان هذا القول من الناحية النظرية قولا صحيحا، لكن لا يجوز أن يفتى به الناس علنا. لماذا؟ يتساهلون، لا تساهلوا في هذا الأمر. كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت ذهب يتزوجها، وأهلها سوف يضطرون إلى أن يوافق يزوجون، ويفتح باب شرع على الناس. نعم. نفس السؤال. نعم شيخ، إذا قال أحدهم قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كل منه جميعا جميعا منه يختلف عن قوله تعالى تعالى وروح منه هناك سخر منه لا لا جميعا منه قضية أنه بدأ أنه سخر اي سخر يعني تسخير منه نعم ايضا الروح هل خلقت نفسها الروح خلقت نفسها لا بد مخلوقة كيف صار النصراني افقه منك يا ايش اسمك انت حميد عبد الحميد النصراني اسلم انتقل من دينه لاجل هذا انا قلت اذا كان شبهه مثلا اي ما هي شبهه نعم سليم نعم اي نعم عبد الله بن عبد الكريم عبد الكريم ابن نفس الشيء اي هذا بارك الله فيك لا شك انه ابنه قدرا وابنه قدرا مخلوق من ماء وهذا لا يمتلك فيه احد لكن لما كان على غير وجه شرعي لم يلحق به شرعا اما قدرا فهو ابنه ما في اشكال انه ايه إيه هذا ابن ما هو ابن شرعي ابن قدري لأن هذا الزاني لا كم مسؤول يعني عبد الله ابن عبد الكريم زين لو كان عندنا واحد اسمه عبد الله هو عبد الكريم ما نقول عبد الله بن عبد الكريم ما في إشكال نعم شرف نحن نضر بأن الله واحد وأن عيسى رسول. إيه. لكن ما يقولون هل هذه ثورية يعني يقولون يخرج من عندما قال إنها عقيدة عند بعضهم يقول هكذا. يمكن قد يكون بعضهم يقول هكذا لأنهم فرق مثل غيرها. فرقة النصارى على 72 فرقة. قد يكون هذا. لكن إذا لم يؤمن بمحمد فهم كفار حتى بعيسى. نعم. لا غلط ثابت في الصحيحين وغيرهما ومثل المسيح الدجال نعم ينسب الى من الشيخ القبيله الزان ابن الزنا نعم القبيله يكفي عبد الله بن عبد الكريم فقط تكون العائله التي تتكون منه ان اراد الله ان يكون له عائله ال عبد الكريم نعم اللقيط هذا ينسب مثل ما قلنا يوضع له اسم مثل عبد الله بن عبد الكريم عبد الرحمن بن عبد العزيز او فلان بن ابيه الذي خلق من مائه لكنه ليس ابا شرعيا وقد يكون ابا شرعيا لان بعض الناس ربما يلقي اولادهم مثلا في الطرقات وفي المساجد عجزا عنهم يعني هذا اللقيط بالحقيقه ما ندري هل هو ابن زنا ولا ابن رشد لكن ابوه يعني القابل لعزه عنه كيف العام شرعنا شيخ من حيث ميراثه من حيث الاحكام التي تلحق ابن الزنا هذا اللقيط اما المشهور عند اهل العلم فميراثه لبيت المال وديته ان قتل لبيت المال الا اذا صار له اذا تزوج مثلا صار له أولاد فأولاده يرثون ولكن القول الراجح أنه يكون لمن التقطه يكون ماله لمن التقطه لأنه قام عليه وحضنه وتعب فيه فيأكل له وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس نعم إيش إيش إيش نعم اي ما وصلنا هذه ان شاء الله في الفوائد نعم عيد بالنسبه لما اشتهر بعض ايش بالنسبه لما اشتهر في عهد الصحابه بالنسبه لهم المكتوب نعم كيف يكون الموجود لها اباء اي نعم هذا لانهم يرضون بذلك واشتهر هذا الشيء وليس فيه ادنى شك في انهم اولاد حقيقه لابائهم ولا فيه ابن مكتوم وفيه عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة لا هو ما انتسب، كل نعرف أن أبو فلان. نعم أحد الإخوان طيب إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن هذه تفيد كيف؟ أين؟ كتاب الكتاب إلى أين؟ طيب ها؟ إيش؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم، إطلاق الشيء على سببه، إطلاق السبب على مسببه، كقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم. فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها، لكنه خلق بالكلمة، فأطلق السبب وأريد المسبب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله وأكرمهم عليه، لأنه أضافه إلى نفسه فقال: وكلمته ألقاها إلى مريم، والإضافة للتخصيص والتكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله، روح منه، يعني أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضيف إلى الله عز وجل من باب التكريم والتشريف. واعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعان: نوع معنى لا يقوم إلا بغيره، وهذا يكون من صفاته، مثل علم الله، قدرة الله، سمع الله، كلام الله وما أشبه ذلك. هذه معاني إذا أضيفت إلى الله فهي من صفاته وليست بمخلوقة. ونوع آخر يضاف إلى الله لكنه بائن منه، منفصل عنه، وهذا يكون مخلوقا لكن أضيف إلى الله من باب التشريف والتكريم. ومنه قوله هنا: وروح منه، وقوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، فأضاف الناقة إليه. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين بيتي. كل هذه أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. قل الأنواع، اسمك داود؟ هود. أذكر ما ذكرنا من التقسيم: المضاف إلى الله ينقسم، نعم، الأعيان، نعم، لا لا لا. طيب شارع، لا اصبر يا جماعة، ناقش. ها، المضاف إلى الله نوعان: الأول، لا اصبر يا أخوة، حتى وجه يقول من يعرف، سبحان الله. يلا هم أجب. غلط. الأخ خطأ. نعم اللي وراء اللي وراء يلا المضاف الله نوعان الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه فإضافته هنا من باب إيش خطأ الأول ما ليس قائما بنفسه فهذا يكون صفة مثل نعم والثاني غير قائم أن يكون عين قائما بنفسه فهذا إضافة لله طيب مثاله نعم طيب إذا كان الشيء ليس بمعنى ولكنه مضاف إلى الله وهو بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل يد الله فهذا أيضا يلحق بكونه من الصفات لأنه ليس منفصلا بائنا عن الله عز وجل فيكون من صفاته طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فآمنوا بالله ورسله وقد سبق لنا مرارا معنى أو سبق لنا مرارا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل فلا حاجة إلى التكرار وكذلك ما يتضمنه الإيمان بالرسل ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن التثليث لقوله ولا تقولوا ثلاثة يعني أنه يحرم أن يقول الإنسان إن الله ثالث ثلاثة وهذا من الشرك فالنهي عن كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا يقول قائل لماذا اقتصر على النهي فقط نقول نعم اقتصر على النهي ولو كان هو شركا لأن الشرك منهي عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه لقول عقيل من أي كلمتين نعم من قوله خيرا انتهى خيرا له فدل هذا على أن من تاب فهو خير له وهذا يستلزم قبول التوبة ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية أمين من أين تؤخذ من الآية وجه الدلالة على أن الله منفرد بالألوهية من قول إله واحد كلمة واحد أيضا دليل آخر لا لا خطأ ما في فصل الحصر إيش القصر إحنا بلغتنا الحصر وهو يسمى قصرا لكن ندرجنا على الحصر الحصر في قوله إنما الله إله فقوله إنما الله إله دلت على الحصر وهو أن الله تعالى هو الإله وحده لكن قوله واحد يكون زيادة تأكيد من فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله أن يكون له ولد يعني أنه منزه عن أن يكون له ولد تأخذ وليد اسمك وليد عبد الحميد تنزيه الله عن أن يكون له ولد من أين تأخذ ما أكثر المصاحف كم بالمسجد فوق 200 مصحف لكن يبدو أنك لست حريصا على المتابعة يلا همشي ولا تقول ثلاثة خطأ نعم قوله سبحانه أن يكون له ولد تنزيها له طيب ما وجه كون اتخاذ الوالد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصا. إبراهيم نقص، لأنه يستلزم أن يكون محتاجا إليه. طيب، وأن يكون باقيا فيما لو هلك الأب. طيب، من الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا؟ قل غيرهم. غيرهم طيب المشركون ثلاثة اللي نعرف ثلاثة أصناف الدعوة لله ولده. من فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالملك من يتخذ صالح. ما وجه ذلك؟ ما عندنا معمول يا ولد. قدم ايش؟ ما حقه التأخير. أحسنت، قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد، لكنه مبهم خالف. صيغة الجمع السماوات هل بين في أي آية؟ في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض. طيب أحسنت. طيب الأرض، الأرض الآية فيها إشارة. نعم، وقد بيّنت السنة أن الأرض سبع أراضي. نعم، جاءت السنة بذلك صريحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قطع من الأرض شبرا، من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله بسبع أراضي، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. أحسنت. طيب، هل يكون الله تعالى وكيلا لغيره يا سليم؟ لا يا شيخ. لا، الله وكيل على امر على الناس كله على جميع الخلق، ولكن انه وكيل يتوكل وكاله من وكاله الناس. شلون يعني؟ هل الله وكيل على الخلق؟ وكيل. لا، بمعنى هو رب لهم، رب لهم وحافظ لهم. اي، ليس بمعنى انه وكيل لغيره فيهم. متأكد؟ أحسن. طيب، أين الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله لله ما في السماوات والأرض. وين؟ ما الدليل على أنه وكيل على خلقه؟ وكفى بالله وكيل. وكفى بالله وكيل. طيب، وهل الله موكل؟ خالد حامد هو الآن موكل، هو وكيل الآن، لكن هل هو موكل؟ ما هو موكل. إبراهيم أين الدليل؟ أين؟ ما في وكالة. سليم، ها؟ لا لا يا أخي، نبي إثبات أن الله يوكل، إثبات أن الله يوكل. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كذا؟ طيب، ثم نبدأ درس جديد. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله. طيب، فيها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتمد على الله وحده لقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. لا تعتمد على الله عز وجل، اجعل اعتمادك على الله فإنه كافيك. ولو أننا صدقنا في ذلك لكان الله حسبنا، ومن كان الله حسبه فقد تم له أمره. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أتم إن الله بالغ أمره. فأنت يا أخي توكل على الله، فإن إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك وكافيك، يسهل لك أمر. وهذا وعد من الله عز وجل، ما هو من زيد ولا من عمرو. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو توكلتم